هل الشيطان يتكلم على ألسنة البشر؟ قد يتكلم له، قد يتكلم على ألسنة البشر، قد يكذب عليهم، نعم، قد يهر الناس في أشياء كثيرة يكذبها، نعم نعم، نسأل الله السلامة.